احساس زدكم. جمع اللي ودك تقوله وبعثرني عتب. الملامة شي عادي دامها منك وجاي. انت تامر وانا لبي ما تبي بلي سبب، بس كان الجيتي خاطر تلبي لي رجاي. رجوتي لا تلحق عيونك مشاري هالهدب، لا تضايقها بدموعك والتفاتتك وخطاي. كل شي إلا دموعك، وعرف إنك من شطر صفحة الطيش بحياتي وابتدى صفحة شقاي. سقف ديتك كل ما تملك من جنون وغضب، وأبشر بصدرني يضمك حيل دام إنك هواي. ولا رويت عتاب ناظرني وقل طاح الحطب، واسأل اش رايك وبنسجلك من الاعماق راي. بتناثر لك رضا واحساس صادق ما كذا، وانت رتبني على كيفك وشكلني برضاي. وانت العثم بحضورك ثم نطقني لك تعب، حاول انك تسمع اشواقي وسط تنهيد ناي. بمسح دموعك وقرب لي وقرب واقترب، واسأل عيوني عن طيوفك وقصتها معاي. كيف كانت في غيابك فجأة تطري واغترب؟ أركض المنفى خيالي وارمي الواقع وراي، ووجدك ما بيني وبيني وسولف لك وشب. ليلة حضورك قصايد تشتكي لك من عناي. أهلا من نهبزغ فجر الحقيقة وانسحب. طيفك اللي ساكن عيوني وضاقت بي سماي، وقتها ليتك تحس شعور من حظه ضرب. آخر آماله بعرض الهم والوحدة مداي، اكتشف وشلون يموت الصوت برماح الطرب. لحظة جيت اتغنى بك وعاندني غناي، واكتشف كيف السهل فجأة يتحول لي صعب. لا نويت ابكيك ثم زريت القابي بكاي. اقسم بربي وربك فيني احساس غصب، كل في غيابك ينجذب لك يا هناي. ما نسيتك لو نسى التاريخ امجاد العرب، وما تركتك الا بين ضلوع صدري وبحشاي. لانك اكبر من غلا الشاعر لاخر ما كتب، ولانك اقرب لي من سكوتي اذا عانق شفاي. ولانك اول من تمكن بي وعلمني احب، ولانك الشخص الوحيد اللي يجي في مستواي. صاحبي جمع كلامك ثم بعثرني عتب. والله ان كل شي عادي لا غدا منك وجاي. احساس زدكم.